فَأَنَا يُجْزَى وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ أمرت أن ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض وما أدراك ما الطارق يوم تبلى السراء ما شاء صدق الله العظيم.